السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند العسكريين كل كلمة ليها حساب وبتدل على حاجة معينة، فمثلا كلمات زي الغارة أو المناورة أو الحصار أو المعركة كلهم ليهم معاني مختلفة، وكلمة حرب هي ببساطة الاسم العام الشامل لكل العمليات، علشان محدش يجي يقول حرب كذا أطول من اللي انت ذكرته. احنا هنا هنتكلم عن المعارك وبس. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. معركة المنصورة هي أطول معركة جوية على مر التاريخ، على الرغم من أن زمن المعركة كان 53 دقيقة فقط لا غير. وعلى حسب رواية الأكاديمية العسكرية بجامعة نورويتش الأمريكية، فملخص المعركة أن القوات الصهيونية لجأت لتكتيك بيعتمد على هجوم من 3 موجات، وعلشان كده تم تجهيز من 120 ل 164 طيارة. وكانت الخطة أن أمهر الطيارين الصهاينة يتم تنظيمهم في الموجة الأولى، بحيث أن اشتباكهم مع الدفاعات المصرية يكون ليه أكبر تأثير، ومن بعدها تيجي الموجة التانية تسكت أي دفاعات متبقية، وفي النهاية خالص تيجي الموجة التالتة من الطائرات، ودي اللي هتكون شايلة أقصى حمولة من الذخائر علشان تعمل تدمير شامل. لكن بقى بالنسبة للخطة الدفاعية المصرية، فكانت بتعتمد على فكرة تجميع القوة والقيام بعمل مظلة جوية فوق القاعدة. وطبعا التكتيك ده كان هو الملائم لعدد الطائرات ال 62 اللي كانوا متوفرين في قاعدة المنصورة وقتها، وصدرت الأوامر للطائرات المصرية بالاكتفاء بالدفاع وعدم الاشتباك أو مطاردة طائرات الموجات الأولى. واستمر بقى الطيران الصهيوني في عمل مناورات والطيران على شكل دوائر علشان يجذبوا الطائرات المصرية بعيد عن القاعدة، لكن الطيران المصري ما وقعش في الفخ واستمر في موقعه، ومع قلق الطيران المعادي من نفاد الوقود خلال الرحلة انسحبت الموجة الأولى من غير ما تحقق أي نجاح يذكر، واستمرت الأمور على نفس المنوال خلال الموجة التانية واللي كانت فيها الاشتباكات أكثر حدة لكن مش بالصورة اللي توقعها العدو. ونتيجة لكده كانت مهمة الموجة التالتة في غاية الصعوبة بعد ما فوجئت بقوة الدفاعات واحتفاظ القاعدة بكامل قوتها، وعلشان كده بدأ اضطراب يحصل في صفوف الموجة التالتة وألقوا الحمولة في أي مكان علشان يسهلوا عملية المناورة والانسحاب، وهو الوضع اللي أسفر في النهاية عن فشل ذريع للهجوم الصهيوني وتحطيم 18 طائرة من عندهم، وتم اعتماد يوم 14 أكتوبر كعيد للقوات الجوية المصرية. معركة السوم هي واحدة من أهم معارك الحرب العالمية الأولى، وبترجع أسباب اشتعالها أنه أثناء ما كان القوات الألمانية منشغلة في معركة فيردن، القوات البريطانية طلبت من القوات الفرنسية أنهم يساعدوهم في فتح جبهة جديدة للقتال على نهر السوم شمال الأراضي الفرنسية. وبدأت المعركة بقصف مدفعي كبير من المدفعية البريطانية على القوات الألمانية المتحصنة في الخنادق، لكن مع التحصين الجيد للألمان ما حصلش تأثير كبير في الدفاعات، وقامت القوات الألمانية بهجوم مضاد على القوات البريطانية واللي كان معاهم عناصر فرنسية بتساعدهم. واستمرت المعركة قرابة 5 شهور من أول يوليو عام 1916 لحد 18 نوفمبر من نفس العام، وبالرغم من المدة الطويلة دي والقتال المستمر إلا أن المعركة انتهت من غير أي تقدم حقيقي لأي طرف من الاتنين، وده بالرغم من العدد المهول للضحايا واللي زاد عن المليون. وعلشان كده فبتعتبر معركة السوم هي واحدة من أكثر المعارك دموية خلال الحرب العالمية الأولى كلها. آخر معارك الحرب العالمية الثانية هي معركة آخن، وبترجع أهمية معركة آخن لكونها أول معركة بتدور على الأراضي الألمانية نفسها، وبتمثل المرحلة النهائية من سقوط الألمان، وآخن دي كانت أول مدينة ألمانية تسقط في إيد الحلفاء. وعلى الرغم من أن الحلفاء كانوا الأسبق من القوات السوفيتية في دخول الأراضي الألمانية، إلا أن صمود آخن الغريب أخر من تقدم الحلفاء في الوقت اللي فيه القوات السوفيتية شقت طريقها لبرلين من الشرق. وعلى حسب المشهور المعركة استمرت 19 يوم، وال 19 يوم دول هم الفترة اللي سقطت خلالهم المدينة نفسها، لكن القوات الألمانية تراجعت وسابت المدينة ونظمت صفوفها وعملوا هجمات مضادة كتير، واللي استمرت قرابة 5 أشهر. معركة فيردن هي واحدة من أطول المعارك البرية على مدار التاريخ، بدأت في يوم 21 فبراير عام 1916 وانتهت 15 ديسمبر من نفس العام. وبالرغم من الخسائر الكبيرة في الأرواح والمعدات للقوات الفرنسية المدافعة، إلا أن المعركة بتمثل ليهم فخر كبير ورمز للصمود الفرنسي. ففي فجر يوم 21 فبراير قام قائد الأركان الألماني إريك فون فالكنهاين بتوجيه أوامره لقوات الجيش الخامس الألماني بعملية هجوم شامل على مدينة فيردن الفرنسية، وكان الهدف هو سحق الجيش الفرنسي وإخراجه من الحرب علشان ينفردوا بالجيش البريطاني، وده باعتبار أن التجمع الرئيسي للقوات الفرنسية في الوقت ده كانوا في المدينة، وكان بيقوم بحماية المدينة 19 حصن منيع بتنتشر فيهم القوات الفرنسية. والقوات الألمانية بقى اختارت تبدأ بأقوى الحصون 19، وهو الحصن المعروف باسم دوامون. وبالفعل قدرت القوات الألمانية أنها تجتاح الحصن ده وتسحق القوة المدافعة اللي جواه، وكان واضح أن خطة الألمان في طريقها الصحيح، إلا أن القوات الفرنسية أصرت على الاحتفاظ بالمدينة واستدعوا الجنرال فيليب بيتين وهو الملقب في فرنسا بسيد الدفاع. وقدر بيتين أنه ينظم القوات وأنشأ سلسلة من نقاط القوة الداعمة بشكل متتالي، واللي كان بيعتبر تكتيك دفاعي جديد بيعتمد على القتال بصورة رأسية ومختلف عن طريقة الدفاع الأفقية المعروفة. والطريقة دي كمان سرعت من عملية نقل الإمدادات والذخيرة للصفوف الأمامية، وحاولت القوات الألمانية إنها تعمل حركات كتير علشان تلتف حواليه، إلا إن الفرنسيين قدروا إنهم يصمدوا ويتمسكوا بموقعهم. ومع مرور الوقت بدأت جبهة القتال والخنادق تتحول لمستنقع كبير، وبدأت المعارك تبقى في منتهى البطء. ومع اقتراب فصل الصيف وبدء الشمس في تجفيف المستنقعات، بدأ الهجوم الألماني قوته تزيد من جديد. لكن وقتها قامت القوات البريطانية بإشعال معركة السوم اللي اتكلمنا عنها، وبدأت الاستراتيجية الألمانية تتحول من الهجوم إلى الرغبة في تثبيت الجبهات بتاعتهم، سواء في معركة فيردن أو معركة السوم. وهو الأمر اللي أدى لإطالة عمر المعركة لحد شهر ديسمبر. ومع دخول فصل الشتاء من جديد وعودة الجو الصعب والمستنقعات، تخلت القوات الألمانية عن هدفها وبدأت تتراجع، وأسفرت المعركة اللي استمرت أكتر من 10 شهور عن فقد الفرنسيين ل 377 ألف جندي مقابل 330 ألف جندي من الألمان. بالرغم من احنا بدأنا كلامنا عن المعارك الجوية والبرية، إلا أن لقب أطول معركة في التاريخ بيروح لمعركة بحرية، وهي المعركة المعروفة باسم معركة المحيط الأطلنطي. والسبب في كده ان المعركة دي بدأت من اول يوم من الحرب العالمية الثانية وانتهت مع نهايتها، بل ان المعركة دي كانت السبب في جر كتير من القوة لمعارك الحرب العالمية الثانية، وكان طبعا على رأسهم الولايات المتحدة الامريكية. والسبب الرئيسي لمعركة الاطلنطي كان راجع لرغبة المانيا في حرمان بريطانيا من الامدادات اللي بتساعدها على البقاء ومواصلة القتال. لو بصيت على الخريطة هتلاقي ان بريطانيا بتعتمد بشكل كبير على الطرق البحرية في وصول كل المتطلبات بتاعتها، وعلشان كده شنت ألمانيا معركة أغلبها كانت بالغواصات، وكانت بتهدف لإغراق أي سفن تجارية أو عسكرية بتتعاون مع بريطانيا. ومع احتلال ألمانيا لفرنسا ودخول إيطاليا في الحرب، اقتربت ألمانيا جدا من حصار بريطانيا وإجبارها على التسليم. لكن بعض دول العالم الجديد وعلى رأسهم أمريكا كانوا بيساعدوا بريطانيا عن طريق المحيط. ورغم ان امريكا ما كانتش ناويه تدخل الحرب دي حتى لو الغواصات الالمانيه اسقطت احد سفنها، الا ان المانيا كانت بتحرض قوات المكسيك واليابان علشان يهاجموا امريكا اللي بتساعد بريطانيا، واللي في النهايه ادى لان امريكا هي كمان دخلت الحرب. وبالرغم من فشل الحصار اللي عملته المانيا على بريطانيا، الا ان الثمن كان غالي جدا في خساره الالاف من السفن والقطع الحربيه، بالاضافه للاهتزاز الكبير اللي اصاب الاقتصاد البريطاني، وهو الامر اللي ادى في النهايه ان بريطانيا بعد الحرب ما ترجعش ابدا لقوتها القديمه، وبدا العالم يستقبل القوه الجديده الممثله في الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.